الشيخ صالح، يقضي أبناؤنا وبناتنا في كل يوم ما لا يقل عن 5 ساعات في دور التعليم، هل من كلمة؟ دور التعليم دور إما أن تكون بادرة بذور الخير مسقية هذه البذور نور الإيمان متعاهدة إياها بسقي العلم النافع حائلة بين هذه البراعم الغضة وبين ما يؤثر عليها في امتدادها، ثم مركزة على العقيدة، عقيدة التوحيد التي يفتقر إليها كثير من الناس، مركزة على الأخلاقيات التي يتميز وينبغي أن يتميز بها المسلم من عفة في اللسان وعفة في النظر وعفة في السمع وعفة في سائر الجوارح، مع تعفف عن المال الحرام أيا كان مصدره وبأي صفة وصل إلى اليد. دور التعليم ينبغي أن تهتم بالعلم النافع وأن تعامل هؤلاء الطلاب كل على قدر ما يتحمل، فالضعيف يرفق به حتى يسير القوي، والقوي يعرف له جده ونشاطه ويوضع تحت النظر الفاحص حتى يوجه الوجهة التي يكون أعظم نفعا للبلاد وأهلها. ولا بد أن يكون طوق العقيدة وركيزتها أساس أعمالنا، فإن من اختلت عقيدته تختل أعماله كلها، لأن العقيدة هي الأساس. فكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لربه وأشد خوفا منه وأعظم اهتماما بالجماعة، جماعة المسلمين، كلما كان أقرب إلى الخير، وكلما كان مشتت الذهن مضطرب الفكر غير مستقيم المسلك، مستقيم المسلك كلما كان ريشة تتقاذفها الرياح الهوجة ربما رمت بها في هوة من هو الباطل السحيقة، وربما عصفت بها في متلاطم أمواج الباطل. ولا شيء يعصم من هذه الأمور مثل الاتكال على الله جل وعلا وحسن الاعتماد عليه والتمسك بدينه. معاقل التعليم ينبغي أن تكون موضع رغبة للطالب، يحس إذا جاءها أنه في روضة يشم منها مختلف الروائح العطرية، ويتلسم منها نسيم الدفء والرحمة وحسن التوجيه والأدب. ينبغي أن لا يتولى توجيه الناشئة من يجذبهم إلى خرافات وبدع أو يدعوهم إلى ميول حزبية وأفكار طائشة. يجب أن يقصى عن أي مجال تعليم من يهتم بأمور تشتت الأمة وتفرق شملها وتسلط عليها أنواعا من أعاصير الاضطراب والقلق، لأن الاعتصام بحبل الله جل وعلا عصمة في أمر الدنيا والآخرة، ولأن الاضطراب والتخبط للإمساك بأنواع الأسباب دون تمييز للسبب السليم من السبب السقيم من شأنه أن يورط المرأة، ولا شيء يعصم من هذا سوى الاعتماد على الله ثم حسن الاختيار من موجه ومختار للموجه. فنسأل الله يصلح معاقل التعليم في كل مكان، والله المستعان.